لم أقض حق هواك، لم أقض حق هواك. إن كنت الذي لم أقض فيه أسل، ومثل من يفي لم أقض حق هواك يا حبيبي. لم أقض حق هواك. إن كنت الذي لم أقض فيه أسل، أسل، أسل، ومثلي من يفي. مالي مالي سوى روحي؟ لا يا يا حبيبي، لما أقضي حق هواك، لما أقضي حق هواك. إن كنت الذي لم أقضي فيه أسل، أهو مثلي من يفي. مالي سوى روحي، روحي، روحي، روحي، وبازل نفسي في حب من يهوى. ليس بمسر، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني. ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفني. لئن رضيت بها فقد أسعفتني. ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا يا يا يا يا يا خيبة المسعى إذا لم تسعف. يا مانعي طيب المنام، ومانحي ثوب السقاط. يا مانعي طيب المنام، ومانحي ثوب السقام. بيجي ووجدي المتلفي عطفا على رمقي. حبيبي حبيبي عطفا على رمقي. وما أبقيت لي من جسمي المضنى، وقلبي المتلفي يا حبيبي الوجد باقي، والوصال مماطل.